فأهل السنة يقولون إن آيات الصفات من المحكمات، إن آيات الصفات من المحكمات، لأن آيات الصفات يشترك في فهمها كل أحد إلا الذين لوثوا عقولهم بالكلام والفلسفة كما سيأتي من أقوالهم. انتبهوا. أما أهل البدع فيقولون إن آيات الصفات من المتشابهات، يقولون إن آيات الصفات من المتشابهات التي ينبغي أن ترد إلى المحكم. لذلك يقول ابن القيم وحمل آخر بغض قوله وكلم الله موسى تكليما، لأنه لا يحب أن يثبت لله صفة الكلام على أن حرفها وقرأها بالنصب، على أن حرفها وقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكليما، أي أن موسى هو الذي كلم الله وخاطبه والله لم يكلمه. فلما سمعه أبو بكر بن عياش أو أبو عمرو بن علاء قال فكيف تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال فبهت المعطل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي، وقالت عائشة ولشأني كان أحقر أن يتكلم الله فيه بقرآن يثنى. وهذا موضعه في كلام على مسألة خلق القرآن من تلك العقيدة. فالحاصل أن أهل البدع لما رأوا تلك النصوص الصريحة في مخالفة ما دلت عليه عقولهم أنكروها، إما بالتكذيب وإما بتلك المصطلحات التي جعلوها بمنزلة الشرع الذي لا نزاع فيه. فتارة يقولون إنها أخبار وآحاد لا يعمل فيها في أمور الاعتقاد، وتارة يقولون إنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وتارة يقولون إنها ظنية الدلالة، وتارة يقولون إنها من المتشابهات التي يجب أن تؤول وأن تصرف عن حقائقها، وغير ذلك من الأباطيل التي هي ثمرة العقل الذي جعله قاضيا على الكتاب والسنة والإجماع. أما أهل السنة فالحمد لله هم مبرؤون من ذلك كله، فيثبتون كل صفة أثبتها ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وينكرون ما دلت عليها من معاني، ويحتجون بقولهم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فلا يحكمون العقل فيما لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر، إنما لا يدرك إلا بالنقل الذي هو الكتاب والسنة. فهؤلاء الذين حكموا عقولهم في نصوص الكتاب والسنة في آيات الله جل وعلا أسمائه وصفاته، واستقربوا ما دلت عليها من المعاني من الإنكار للأسماء والصفات بعضها أو جلها أو تحريفها أو تعطيلها، كإنكار كلام الله وإنكار سمعه وبصره وقدرته وتحريف اليد إلى النعمة والقدرة وتحريف الساق إلى الأمر العظيم، مع أن النصوص الصحيحة الصريحة أتت بها، لكنها لما خالفت عقولهم ردوها وقال ليس المراد منها ما بدا من ظاهرها، إنما أريد بها ما اطلع عليه العقل من باطنها، وجهلوا أن من لازم قولهم نسبة النقد إلى الله ورسوله وإلى القرون المفضلة تبعا، وأن هذا الذي رأوه حقا لأنه زعموا أن السلة المباركة وتابعيهم الذين اتبعوهم ما كانوا يعرفون ذلك الحق الذي أثبتوه هم، وظنوا وكان من لازم قولهم هذا أن ذلك الحق الذي هو بزعمهم حق خفي على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنعه عليه ربه، لذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أصحابه، بل تركهم على ما هم عليه من الجهالة في أسماء الله وصفاته، حتى أتت أولئك الثلة الزائغة وهم الخالقون فاستخرجوا من نصوص الغيب الحق بزعمهم، تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرا. انظر لقول ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فمن المحال في العقل والدين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأكمل له ولأمته الدين، أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من أسمائه الحسنى وصفاته العلى من غيره، فإن معرفة ذلك أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة أي دخول الحمام ماذا يصنعون. وقال كما عند ابن ماجه في المقدمة من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه: فرقتكم على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال أبو ذر كما عند أحمد وغيره: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، فمحال مع تعليمه كل شيء لهم فيه منفعة وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يعتقدونه بقلوبهم ويقولونه بألسنتهم في ربهم بارك وتعالى. وهذا خلاصة لا من أجله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتوهم من كان في قلبه أدنى مسكة من دين وحكمة أن يقول إن بيان ذلك لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التمام والبيان، ثم إذا كان ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فمحال على أصحابه الذين هم خير الناس وأفضل القرون وأفضل الناس بعد النبيين أن يكونوا أخر في هذا الباب معتقدين زائدين فيه أو ناقصين. فإذا كان كل ذلك محال فكيف يأتي الخالقون الزائغون بما لم يأتي به الأولون؟ وكيف يكون الخالقون المتهوكون الحيارة أعلم من السابقين الأولين كما يدعيه من لا يعلم قدر السلف؟ إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. يقولون إن طريقة السلف في الأسماء أنها يسمعون ألفاظها فيؤمنون أما معانيها فلا. قال: وإنما أتوا من فهمهم وظنهم أن الصحابة رضي الله عنهم إنما كان إيمانهم بألفاظ القرآن والحديث أما معانيها فما كانوا يعلمون شيئا من ذلك، فجعلوهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يفهمون معانيه. وأن طريقة الخلف هي استخراج النصوص والمعاني من النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. قال: فمن علم ذلك وأدرك تلك المقالة علم أنها في غاية الجهالة بل وفي غاية الضلال. كيف يكون ذلك وهم الذين شهدوا على أنفسهم بالجهل وذلك في آخر عمرهم عمرتهم؟ هؤلاء الخالقون الزائغون شهدوا على أنفسهم بالجهل حين موتهم وضياع العمر فيما لا فائدة فيه، وشهدوا على أنفسهم بجرأة العقل على نصوص الوحيين. فهذا الجويني الذي قال: إنه إذا ورد الدليل السمعي مخالفا لقضية العقل فهو مرفوض قطعا. يقول عند موته: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام ومذاهبهم، أو تركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتباركني ربي برحمته فالويل لي. وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أمه من العوام. يقول: وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، العقيدة السليمة، عقيدة الناس العوام الذين إذا سمعوا إن الله سميع قالوا نعم، له سمع وله بصر. أما هؤلاء الذين أفضوا وأنبوا أعمارهم في القيل وقال، يقول: وإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. وقال آخر: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. وقال الخنجي محمد بن نامور بن عبد الملك صاحب كتاب كشف الأسرار عن غوائب الأفكار، يقول: وقد نزلت به نازلة. يقول محمد بن نامور أو قال غيره، معذرة، قال غيره: وقد نزلت به نازلة من سلطانه. قال: فاستغثت برب الفلاسفة فلم يغثني، واستغثت برب الجهمية فلم يغثني، واستغثت برب القدرية فلم يغثني، واستغثت برب المعتزلة فلم يغثني. قال: فاستغثت برب العوام فأغثني. فهم يعتقدون أن ربهم قائم لا صفة له، أما العوام فيثبتون لله كل كمال. وقال فخر الدين الرازي الذي ذكرنا مقالته في ربي النصوص الصحيحة الصريحة، يقول عند موته كما في أقسام اللذات، قال: نهاية أقدام العقول عقالي، نهاية أقدام العقول عقالي، وغاية سعي العالمين ضلالي، وأرواحنا في وحشة من جثوننا، وغاية دنيانا أذى ووبال، وأرواحنا في وحشة من جثوننا، وغاية دنيانا أذى ووبال. وقال قولا معناه أنهم أمضوا أعمارهم كلها في القيل والقال. وقال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قال ابن تيمية: فكيف يكون هؤلاء الحيارة المتهوكون أعلم بالله من السابقين الأولين؟ وكيف يكون أفراح المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين أعلم بالله من ورثة الأنبياء؟ انتهى كلام ابن تيمية. فانظر، هؤلاء وقعوا في التعطيل والتبسيم وخالفوا ما كان عليه الصحابة، لأنهم قدموا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة وزعموا أن ذلك توحيدا. أما الصحابة فآمنوا بصفات الله جل وعلا كلها، لم يثبتوا بعضها وينكروا بعضها، لا، بل أثبتوا كل الصفات، واحترفوا بقولهم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأهل السنة ساروا خلفهم على هذا المنوال فأثبتوا كل الصفات لله. وحتى حذو أسلافنا ونعتقد ما اعتقدوه في أمور الاعتقاد جملة وتفصيلا، نذكر قواعد في الأسماء والصفات: من أتقنها وأحسن فهمها عقمه الله جل وعلا من الشطط والضلال الذي وقعت فيه الجهمية والمعطلة والذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته، فالله المستعان. وذلك نرجئه إن شاء ربنا في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.